بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب من دعا آخر بتصغير اسمه. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا القاسم بن الفضل عن سعيد بن المهلب عن طلق بن حبيب قال: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، فسألت جابرا رضي الله عنه فقال: يا طليق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخول، ونحن نقرأ الذي تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من دعا آخر بتصغير اسمه. دعاه أي ناداه، وبتصغير اسمه، التصغير معروف وهو باب له باب خاص في كتب النحو، كتب القواعد، وله أيضا ضوابطه، وله كذلك أغراضه. فيصغر الاسم تارة لتقليل ما يتوهم كثرته، أو لتقريب ما يتوهم بعده، أو لتحقير ما يتوهم رفعته، وتارة أيضا يصغر الشيء على وجه التمليح له، مثل مناداة الوالد لولده باسمه مصغرا، كان يقول لسالم سويلم، أو صالح سويلح، أو فهد فهيد، أو نحو ذلك. فهذا تصغير قصد به التمليح، وأحيانا يراد به تعظيم الشيء. فالتصغير له أغراض، ويفهم غرض التصغير من خلال السياق الذي جاء فيه الاسم مصغرا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة ليبين أن مناداة الشخص باسمه مصغرا لغرض صحيح، كأن يكون الأب أو الوالد يملح اسم ابنه بذلك على وجه التمليح له، أو كان أيضا في مقام نهر وتوجيه وزجر فلا بأس بذلك. وساق شاهدا على أن هذا الأمر سائغا من فعل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جابر ابن عبد الله، بمناداته لطلق ابن حبيب ومن التابعين باسمه مصغرا، قال: يا طليق، واسمه طلق، طلق ابن حبيب، لكن جابر رضي الله عنه ناداه باسمه مصغرا، قال: يا طليق. والمقام الذي ناداه جابر رضي الله عنه بهذا الاسم أو باسمه مصغرا فيه هو مقام توجيه وزجر عن خطأ ومخالفة على ما سيأتي بيانه وإيضاحه. الشاهد أن هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن هذا سائغ إذا كان لغرض صحيح سليم. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن طلق بن حبيب. وطلق بن حبيب من علماء التابعين ومن العباد، مشهور بالعبادة والزهد، وله كلمات عظيمة، ومن أعظم كلماته وأجلها قدرا كلمة رفيعة القدر عظيمة الشأن، قالها في بيان حقيقة التقوى، تناقلها أهل العلم مثنين عليها ثناء عظيما وعاطرا، وذلك أن الفتنة لما وقعت في زمن التابعين وأريقت فيها دماء وحصل فيها مفاسد عظيمة ومهالك متعددة، جاء نفر إلى طلق ابن حبيب رحمه الله وقالوا الفتنة وقعت فكيف نتقيها. قالوا له الفتنة وقعت فكيف نتقيها؟ قال اتقوها بالتقوى. قالوا أجمل لنا التقوى، أي صف لنا أو اذكر لنا حد التقوى، أجمل لنا التقوى. فقال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا الحد والتعريف للتقوى هو من أحسن ما قيل في حدها وتعريفها، وقد أثنى على هذا التعريف للتقوى جماعة ليسوا بالقليلين من أهل العلم، منهم الإمام الذهبي في ترجمته لطلق في سير أعلام النبلاء، ومنهم الإمام بن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، ومنهم كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في رسالة التبوكية، وعدد من أهل العلم أثنوا على هذا التعريف الذي نقل عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى في بيان حقيقة التقوى. يقول طلق رحمه الله كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة. المراد بالشفاعة هنا الشفاعة لأهل الكبائر والذنوب، الشفاعة لأهل الكبائر والذنوب، وليس المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى التي هي شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للخلق عند الله بأن يبدأ بالمحاسبة والجزاء والفصل، فهذه ليس فيها من ينازع، لكن المراد بالشفاعة هنا التي قال عنها طلق إني كنت أشد الناس تكذيبا للشفاعة، المراد بها الشفاعة لأهل الكبائر. والذين ينكرون هذه الشفاعة سبب إنكارهم لها تسرب بدعة الخوارج وضلالة الخوارج إليهم، فمن تسربت إليه بدعة الخوارج وهي تكفير مرتكب الكبيرة والحكم بخلوده في النار وأنه في الدنيا يحكم عليه بأنه كافر ويوم القيامة بأنه مخلد في نار جهنم، من تسربت إليه بدعة الخوارج ينكر الشفاعة ويجحدها، لأن الشفاعة لأهل الكبائر تدل أن أهل الكبائر الذين كبائرهم دون الكفر والشرك بالله عز وجل يخرجون من النار، ويكون دخولهم فيها ليس دخول تأبيد وتخليد، وإنما دخول تمحيص وتطهير، ثم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن من تسربت إليه بدعة الخوارج وضلالة الخوارج ينكر الشفاعة. والخوارج استطاعوا الدخول على عدد ليس بالقليل من الناس من خلال التشبيه والتلبيس والاستدلال بالآيات في غير مواردها، كأن يأتي بآيات تتعلق بالكفار كقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها، ونحو ذلك من الآيات، وما هم بخارجين من النار إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ونحو هذه الآيات يأتون بها وهي تتعلق بالكفار المشركين وينزلونها على عصاة الموحدين ويحكمون حكما كليا مطلقا أن من دخل النار لا يخرج منها. قال تعالى وما هم بخارجين من النار، قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فينزلون الآيات التي تتعلق بالكفار المشركين الذين حكمهم الخلود في النار أبد الآباد على عصاة الموحدين، فيشتبه الأمر على الجهال وعلى من لا علم عندهم ولا فقه في دين الله، ويظنون أن هذا هو ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا راجت هذه البدعة بسبب هذا التشبيه والتلبيس والاستدلال بآيات كتاب الله سبحانه وتعالى في غير موردها وتنزيلها في غير منازلها، فوقع الاشتباه على الناس. وها هو طلق يخبر عن نفسه يقول كنت أشد الناس تكذيبا للشفاعة، كنت أشد الناس تكذيبا للشفاعة، أي أن تكذيبي للشفاعة وإنكاري لها وعدم إيماني بها كان شديدا، وهذا يدل على أن بدعة الخوارج وضلالتهم كانت دخلت عليه وتسربت إلى نفسه إلى حال وصف نفسه فيها بأنه كان بلغ به الأمر هذا المبلغ، ألا وهو أنه كان من أشد الناس تكذيبا للشفاعة. وعرفنا قبل قليل أن الشفاعة التي عناها رحمه الله هي الشفاعة لعصاة الموحدين، فكونه من أشد الناس أو أشد الناس تكذيبا لها فمعنى ذلك أنه لا يرى ولا يعتقد أن من ارتكب الكبيرة يشفع له يوم القيامة، بل حكمه الخلود في النار. وهذه عقيدة الخوارج وضلالة الخوارج دخلت عليه وتسربت عليه، تسربت إلى نفسه. يقول فسألت جابرا. وهنا أقول أيها الإخوة إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد وتوفيقه له أن يسأل فيما أشكل عليه والتبس عليه فهمه أهل العلم الراسخين، ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ما عولوا على أهل العلم الراسخين، فإنه بمثل هذا تكون النجاة والسلامة من الفتن والأهواء. ولهذا روى عبد الرزاق رحمه الله تعالى في كتابه المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين، لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. فالناس لا يزالون بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. وهنا يسر الله عز وجل لطلق ورحمه وأكرمه ووفقه بأن سأل في هذه المسألة التي وقع له فيها اشتباه والتباس، سأل جابر بن عبد الله وهو من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، فسأله عن هذه المسألة. قال: فقال يا طليق، وهذا موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، قال: يا طليق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد الدخول، يخرجون من النار بعد الدخول. الحديث جاء في بعض المصادر كمسند الإمام أحمد وغيره، وفيه زيادات مهمة لما تأتي في هذه الرواية التي ساقها البخاري. ومن ذلكم أن طلق لما سأل جابر يقول: فأخذت أقرأ عليه الآيات، أخذت أقرأ عليه الآيات التي فيها الحكم بالخلود والتأبيد، فأخذت أقرأ عليه هذه الآيات. وهذا يبين لنا أن الخوارج يدخلون شبهتهم على الناس وضلالتهم من خلال آيات ينزلونها في غير منازلها ويضعونها في غير مواضعها، آيات تخص الكفار المشركين الذين حكمهم يوم القيامة الخلود الأبدي في نار جهنم، ينزلونها على عصاة الموحدين. يقول: فأخذت أقرأ عليه الآيات التي فيها الخلود، فقال لي: هل تظن أنك أعلم بكتاب الله مني وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر له هذا الحديث، ثم ذكر له هذا الحديث، قال: سمعت، هكذا قال جابر، سمعت، أي سمعته بأذني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد الدخول. وهذا صريح واضح وبين، ودلالته واضحة ظاهرة. قال: سمعته يقول: يخرجون من النار بعد دخول. ونحن نقرأ الذي تقرأ، يعني هذه الآيات التي تقرأها علي، هذه الآيات التي تقرأها علي فيها الخلود وفيها التأبيد إلى آخره، نحن نقرأها في القرآن ونعرفها ونفقه معناها ودلالتها. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخول. وقوله عليه الصلاة والسلام: يخرجون من النار بعد دخول، أي عصاة الموحدين. وهذا ورد في أحاديث متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، من ذلكم قوله: يخرج من النار، من النار من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما ذكر صفة خروجهم، فذكر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إذا أذن بخروجهم من النار تميتهم النار إماتة، تميتهم إماتة، ويتفحمون فيها، يكونون فيها مثل قطع الفحم السوداء، تميتهم إماتة. قال: ثم يخرجون ضبائر ضبائر، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يخرجون ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، لأن كبائرهم متفاوتة، فلا يخرجون من النار دفعة واحدة أهل الكبائر، بل يخرجون دفعات دفعات، قال ضبائر ضبائر، ثم يلقون في نهر الفردوس، يعني تلقى هذه القطع المتفحمة في نهر الفردوس، قال عليه الصلاة والسلام: فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي كما تنبت الحبة التي يحملها السيل على ظهره ثم يضعها على جنبتي الوادي فتنبت، قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية؟ فأهل الكبائر بمثل هذه الحال، يلقون في نهر الفردوس في الجنة، ويحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فجابر رضي الله عنه تلخص بيانه لهذا الرجل في هذه المسألة أن الآيات التي تريدها وتقرأها نحن نقرأها كما تقرأها، ونحن على علم بها وعلى فقه بما تدل عليه، هذا أمر. والأمر الآخر أننا سمعنا نبينا عليه الصلاة والسلام بين لنا القول الفصل في هذا الأمر، وأنهم يخرجون بعد دخول، وأنهم يخرجون بعد دخول. فكان هذا الحوار بينه وبين جابر رضي الله عنه سببا لزوال هذا الاشتباه والالتباس الذي عنده، فكان من نعمة الله على طلق أن سأل جابرا رضي الله عنه، وإلا لو كان سأل غيره لربما زاده ضلالا على ضلاله وضياعا إلى ضياعه، لكن وفقه الله سبحانه وتعالى لسؤال جابر ابن عبد الله فبين له القول الفصل في ذلك، وأجابه بالجواب الشافي الوافي المأخوذ من معين النبوة ومنبعها الصافي، فكان ذلك سببا لهدايته. ونظير ما حصل لطلق مع جابر نظير ذلك ما حصل ليزيد الفقير مع جابر في الموضوع نفسه. يزيد الفقير كما جاء في صحيح مسلم أيضا تلبس ببدعة الخوارج واشتبه عليه هذا الأمر، ومن الله عليه بأن لقي جابر فزال عنه الاشتباه هو ونفر من أصحابه، فقد روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير قال: إنني قد شغفني رأي من رأي الخوارج، قد شغفني رأي من رأي الخوارج، أي أخذ بقلبي، قد شغفني رأي من رأي الخوارج، ثم إنني خرجت مع نفر من أصحابي قاصدين الحج، ومن نيتنا الخروج بعد الحج، يعني أرادوا حج بيت الله وهم مبيتون النية أنهم بعد الحج يخرجون على الناس ويرفعون السيف وينزعون اليد من الطاعة، قال: ومن نيتنا الخروج بعد الحج، قال: فمررنا بالمدينة، فمررنا أي في رحلتهم للحج إما بعده أو قبله، قال: فمررنا بالمدينة وإذا في المسجد رجل يعلم الناس مستندا إلى سارية في المسجد، وإذا هو جابر بن عبد الله، وإذا هو يحدث الناس عن الجهنميين، يعني وافق الحديث الذي كان يتحدث عنه جابر رضي الله عنه في الموضوع الذي عند هؤلاء عند هذا يزيد الفقير ورفقائه اشتباه والتباس فيه، وإذا به يحدث بحديث الجهنميين يقول: فأتيت وقلت: ماذا تقول؟ يعني استغرب الأمر واستنكر هذا الكلام، لأنه كان يحدث بحديث الجهنميين أي الذين يخرجون من جهنم ويدخلون الجنة. وعند هؤلاء أنه من دخل النار لا يخرج منها أبدا، أي داخل للنار لا يخرج أبدا، ويستدلون بآيات تتعلق بمن؟ بالكفار المشركين. يقول: فوقفت وقلت: ماذا تقول؟ أما قرأت قول الله تعالى، هكذا يقول يزيد لجابر في مجلسه: أما قرأت قول الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ فكيف تقول إن كيف تذكر الجهنميين وتذكر أنهم يخرجون من النار والله يقول ويذكر هذه الآيات؟ قال جابر له: إنني أقرأ هذه الآيات كما تقرأها، مثل ما قال هنا: نحن نقرأ الذي قرأت، وأنا أعلم بكتاب الله منك وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: قرأت في القرآن المقام المحمود الذي يؤتاه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر له حديث الشفاعة، وذكر له خبرهم بما سمعه من رسول عليه الصلاة والسلام، وذكر له صفة خروجهم، ذكر له ذلك كله وبينه له. يقول: فمضينا وقلت لأصحابي: أتظنون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتظنون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فرجعنا عن ضلالتنا أجمعين، رجعنا عن ضلالتنا أجمعين إلا نفرا واحد. يقول: إلا نفرا واحد، يعني المجموعة التي كان معهم إلا نفرا واحدا بقي على ضلالته وقتل عليها، ورجعوا أجمعين. فكان رجوعهم إلى جابر عالم من علماء الصحابة سببا من أسباب الهداية. ومن طريقة الخوارج وهم مكرهم أنهم إذا دسوا على شخص شبهة في الوقت نفسه يلقون في قلبه كراهية لأهل العلم وبغضة لهم وتنفيرا منهم وإلقاء تهم تنفره منهم، فيلقون الشبهة وأيضا يقطعون عليه الطريق للرجوع إلى العلماء فيبقى في ضلاله. وإذا أتاهم العالم حتى في مجالسهم يحاولون فض الناس من حوله. ولهذا لما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس لمناقشة الخوارج، وكانوا خلقا كثيرا انحازوا في حروراء، فأتاهم ابن عباس ليناظرهم في الفهوم التي هم عليها، فجاء بعضهم وقال: لا تجادلوا هذا الرجل، جاء بعض هؤلاء وقال: لا تجادلوا هذا الرجل، إنه من قريش، والله سبحانه وتعالى قال عن قريش: بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون، فلا تجادلوه. فانفضوا، وبقي نفر منهم قالوا: نسمع ما عنده. وجلس يناقشهم، قال: ماذا تنقمون على علي؟ فذكروا له أمورا ثلاثة وأجاب عنها بجواب مقنع أفحمهم. ولما أنهى جوابه لهم في الأمور الثلاثة رجع منهم ألفان، رجع منهم ألفان في ذلك المجلس، كما أخبر بذلك هو رضي الله عنه وأرضاه، قال: فرجع منهم ألفان لما وضح لهم الأمر بالآيات. فكان من طريقة هؤلاء صد الناس عن أهل العلم، والحيلولة بينهم وبين العلماء، يلقون عليهم الشبهة ويقنعونه بها ثم يقطعون عليه الطريق بالرجوع إلى العالم. فمن نعمة الله عز وجل على الإنسان أن يرجع إلى أهل العلم ليهدى إلى الطريق وليسلم من الضلال والأهواء. ولهذا قال بعض السلف قديما إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أي إذا استقام أن يتنسك على يد صاحب سنة، أن يتنسك على يد صاحب سنة، لأنه إذا تنسك على يد صاحب سنة دله إلى الهدي القويم والصراط المستقيم. على كل، الشاهد هنا من هذا السياق هو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: يا طليق، فأتى باسمه مصغرا، فهذا يدل على جواز ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال: حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة قال: حدثني جدي حنظلة بن حذيم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه. يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه، أي أحب الأسماء إلى قلبه، بالاسم الذي يحب أن يدعى به. وهذا أدب رفيع وخلق عالي في المخاطبة والمنادات للأخوان، أن ينادي الشخص أخاه بالاسم الأحب إلى قلبه. وإذا كان له لقب جميل أو كنية يحبها ويحب أن ينادى بها يناديه بذلك. إذا رآه مثلا يفضل ألا ينادى باسمه وينادى مثلا بكنيته ويحب ذلك، فمن الأدب واللطف في الخطاب وإدخال السرور على قلبه أن ينادى بأحب اسم إليه، لأنه إذا نودي بأحب الأسماء إليه جذب قلبه إلى نفسه وسره بذلك. فهذا من الأدب في المنادات والمخاطبة بين الإخوان أن يناديه بأحب الأسماء إليه. وأيضا بالمقابل يجب أن يحذر من مناداته باسم لا يرغب فيه، أو بلقب أو بنبز أو نحو ذلك. فكما أن المنادات بأحب الأسماء تجذب القلوب وتؤلف بين النفوس، فإن المنادات بأبغض الأسماء إلى الشخص تنفر القلوب وتوجد العداوات وتوغر الصدور. ولهذا من الأدب في المنادات بين الإخوان أن يتخير في مناداته لأخي أحب أسمائه إليه، أحب أسمائه إليه. إذا كان له لقب يعرف به واسم وكنية ينظر ما الأحب إليه من ذلك فيناديه به. وإذا علم أن اسما ينادى به أو لقبا ينادى به يضايقه أن ينادى به لا يناديه بذلك، لأن هذا يوغر النفوس ويوجد شيئا من الضغينة أو العداوة فيترك ذلك. وأورد رحمه الله هنا عن ذيال ابن عبيد ابن حنظلة قال: حدثني جدي حنظلة ابن حذيم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. إذا كان له أكثر من كنية أو أكثر من اسم ينظر في من أحب إليه. ولا بأس مثلا أن يقول له، هذا يفعل بعض الناس إذا وجد له ألقاب وله، يسأل يقول وش تحب أن ناديك يا فلان، ماذا تحب أن ناديك به، أو يسأله من أكبر الأبناء فيقول مثلا فلان، يقول إذن ناديك أبو فلان. هذا كله من الأشياء التي تحبب الإخوان وتجمع القلوب وتقوي الألفة بين النفوس، بخلاف الشخص الذي لا يبالي بهذه الآداب ويخاطب الناس مثلا بأوصاف مثلا تؤذيهم أو ألقاب تضايقهم أو نحو ذلك، ولا يبالي بما يقع في النفوس من ضغينة ولا يهتم بذلك، هذا خلاف الأدب. فإذن من الأدب العالي الرفيع في المنادات وفي الخطاب أن ينادى الشخص بأحب الأسماء إليه وأحب الكنى إليه. وهذا الذي ساقه المصنف رحمه الله هنا ضعيف الإسناد لجهالة محمد بن عثمان القرشي الراوي عن ذيال، ولكن المعنى صحيح وشواهده العامة في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحويل اسم عاصية. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وأيضا سيأتي تراجم بعدها من هذا القبيل، تغيير أسماء من اسم قبيح إلى اسم حسن. وهذه التراجم هي بمثابة التفصيل للباب الذي مر معنا في الدرس الماضي، وقوله: باب تحويل الاسم إلى الاسم. فهذا تفصيل لذلك، تحويل الاسم إلى الاسم تفصيل ذلك، جاء بهذه الأبواب التي عقدها مبينا من خلالها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من تغيير للأسماء القبيحة أو التي فيها معاني مستكرهة أو نحو ذلك إلى أسماء حسنة طيبة. قال هنا: باب تحويل اسم عاصية، تحويل اسم عاصية إلى اسم آخر حسن طيب. وعاصية من العصيان، وهذا اسم قبيح أن يسمى الشخص بمثل هذا، وكذلك كل ما كان من هذا القبيل، يعني أن تسمى امرأة عاصية أو آثمة أو خاطئة أو فاسقة أو فاجرة أو عاهرة أو غير ذلك من الأسماء، كل ذلك لا يحل ولا يجوز تسمية بالمعاصي أو الآثام أو الذنوب أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. والواجب تغيير ما كان من الأسماء من هذا القبيل إلى اسم حسن طيب كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وأورد هنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن اسم ومنع من التسمي به يضع البديل من الأسماء الحسنة الطيبة، وكان يراعي في الاسم البديل أن يكون مقاربا للاسم المبدل منه بوزنه أو مقابلا له بمعناه المضاد له، المعنى الحسن المضاد لهذا الاسم، كما سيأتي لذلك شواهد من هديه صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الاسم القبيح عاصية وهو من العصيان إلى هذا الاسم الطيب، قال أنت جميلة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله وسعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما فسألته عن اسم أخت له عنده، قال فقلت اسمها برة، قالت غير اسمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش رضي الله عنها واسمها برة، فغير اسمها إلى زينب، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها حين تزوجها واسمي برة، فسمعها تدعوني برة، فقال لا تزكوا أنفسكم فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة، سميها زينب، فقالت فهي زينب، فقلت لها أسمي، فقالت غيره إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمها زينب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وليس له علاقة بالترجمة، لكن فيه تغييرا للاسم مع مراعاة ملحظ آخر غير الملحظ الذي في الحديث السابق. الحديث السابق غير النبي عليه الصلاة والسلام الاسم لأنه قبيح، لأنه اسم قبيح. وأما هنا في الحديث الآخر الذي ساقه فإن النبي عليه الصلاة والسلام غير الاسم مع أنه حسن في مدلوله، لكن لملحظ آخر وهو ما اشتمل عليه الاسم من التزكية العالية للإنسان. وبره من البر، والبر رتبة عليا، بل إن البر يجمع الدين كله، وهذا واضح من آية البر في سورة البقرة، قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية جمعت الدين كله عقيدة وعبادة، أولها عقيدة وآخرها عبادة، وهذا هو البر. البر هو إقامة الدين كله عقيدة وعبادة. فلما يلقب شخص ببر أو امرأة ببرة فهذه تزكية رفيعة، تزكية رفيعة للشخص بأنه جمع الدين كله عقيدة وعبادة، خلقا وأدبا، اجتمع فيه الدين، لأن كلمة البر تعني ذلك، تعني ذلك. والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الاسم لما فيه من التزكية، وغير الاسم الأول عاصية لما فيه من القبح. فالملحظ مختلف بين التغييرين. أورد هنا عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة، دخل عليها، قال فسألته عن اسم أخت له عنده، سألته عن اسم أخت له عنده، قالت ما اسمها، فقلت اسمها برة، قلت اسمها برة، أخبرها باسمها. هنا أيضا نلاحظ أن من دأب السلف ومن نهجهم السؤال الذي هو يحبب أو يجمع القلوب ويوجد التحابب بين الناس، السؤال عن الأقارب، عن الإخوان، ما اسم الأولاد، هذا معروف عند السلف، ومر معنا نظائر له كثيرة جدا، وهذا مما يدخل السرور على القلوب، ويبقى الإخوان يشعر بعضهم ببعض ويسألون عن أحوال بعض. هكذا كان دأب السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فسألته عن اسم أخت له عنده، فقلت اسمها برة، قلت اسمها برة، قالت غير اسمها، غير اسمها، وجهته إلى أن يغير اسمها. يأتيه الآن التساؤل، لماذا؟ مع أن برة اسم جميل واسم يحمل معنى طيب وحسن، فلما التغيير؟ فأجابته قبل أن يسأل، أن التساؤل سيوجد بطبيعة الحال، فأجابته قبل أن يسأل، قالت غير اسمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برة، يعني اسمها مثل اسم أختك، اسمها برة، فغير اسمها إلى زينب. هذا شاهد أول من السنة. الشاهد الثاني: قالت ودخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة. الآن الخطاب مع زينب بنت أبي سلمة، وزينب هذه ربيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت زوجته، بنت زوجته أم سلمة. قالت ودخل على أم سلمة، يعني والدتها، حين تزوجها واسمي برة. فهذه التي تحدث محمد بن عمر بن عطاء كان اسمها أولا برة، وكانت ربيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فسمعها تدعوني، أي سمع أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تدعو ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بنت زوجته، قال فسمعها تدعوني برة، فقال لا تزكوا أنفسكن، لا تزكوا أنفسكن، أي أن هذا الاسم برة في تزكية للنفس، قال لا تزكوا أنفسكن، فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة، سميها زينب. ويكون بذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم امرأتين من برة إلى زينب، غير اسم امرأتين من برة إلى زينب، الأولى زوجته والثانية ربيبته. فقالت وقال نعم، فقالت فهي زينب. وهذا يدخل تحت باب تحدثنا عنه كثيرا، ألا وهو سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، سرعة استجابتهم، بخلاف حال كثير من الناس يعرض عليه الحكم بدليله، يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد في قرارة نفسه يقول لا أفكر، أفكر في الأمر وأنظر، ويؤتى له بالدليل البين والأحاديث الواضحة فيتوقف ويتردد، بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يسارعون ما أن يبلغهم الأمر أو التوجيه أو النهي إلا ويبادرون ويسارعون إلى الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرم بها من حال. قالت فهي زينب، هذه المبادرة، قالت فهي زينب، يعني بادرت إلى الإجابة إلى توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لها، أي قال محمد بن عمر لزينب بنت أبي سلمة، قال قلت لها أسمي، يعني هو وافق الآن على التغيير، لكنه يعني أيضا يستشيرها، قال أسمي، يعني أسمي من عندي، أبدل واسمها وأسمي باسم آخر من عندي، أسمي، يعني تقترحين علي أن أسمي اسما من عندي أنا الذي أنشئه أو أختاره. فقالت غير إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماها زينب، قالت غير إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماها زينب أي بادر وسارع وغير إلى الاسم الذي غير إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أيضا لفتة جميلة جدا من أم سلمة رضي الله عنها، من زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما، لفتة جميلة، قالت غير إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها تقول له اختيار النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير خير من اختيارك مهما بلغت من الفهم والعلم والنصح، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختياره أولى من اختيارك، فغير إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على شدة ارتباط هؤلاء بمعين النبوة وما هو متلقى من رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصرم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه رضي الله عنه وكان اسمه الصرم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا. قال: رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. قال حدثني جدي قال رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. قال باب، قال رحمه الله تعالى: باب الصرم. الصرم هذا اسم أيضا غيره النبي عليه الصلاة والسلام لما يحمله من معنى غير مستحسن ومعنى قبيح لا يليق التسمي به. والصرم هو القطع، وهو اسم في دلالته يدل على القطيعة، يدل على القطيعة، فالصرم القطع والمصارمة المقاطعة، فهو يحمل في دلالته معنى غير مستحسن لا ينبغي أن يكون بين الإخوان فينادى الشخص بمثل هذا. ودعاء شخص بهذا الاسم الصرم مثل دعائه بالأسماء التي تدل على هذا المعنى، المقاطعة والتهاجر والتدابر ونحو ذلك من المعاني. قال أورد هنا عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي وكان اسمه الصرم، وكان اسمه الصرم، تعيد الشيخ أضاف زيادات. أيوة تعيد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عمر ابن عثمان ابن عبد الرحمن ابن سعيد المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه. نعم. وكان اسمه الصرم. نعم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا. قال رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي عن جده عن أبيه، وهذه زيادة لا يستقيم من يعني أتى بها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من مصادر التخريج أو من النسخ بين عندك، فاستدركتها من كشف الأستار وتاريخ ابن أبي خيثمة والمعجم الكبير. هذه زيادة مهمة لا بد منها، استدركها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من مصادر التخريج. قال حدثني عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي قال حدثني جدي عن أبي. فعمر بن عثمان يروي عن جده عن أبيه سعيد. عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي يروي هنا عن جده عبد الرحمن، وعبد الرحمن يروي عن أبيه سعيد المخزومي. وكان اسمه الصرم أي سعيد، وكان اسمه الصرم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا. فهذه الزيادة التي أثبتها الشيخ الألباني هي زيادة مهمة لا بد من إثباتها، وقد أتى بها رحمه الله تعالى من مصادر التخريج التي بينت لنا قبل قليل. قال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا. قال حدثني جدي، والقائل عمر بن عثمان، رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. الشاهد من السياق هنا تغيير النبي صلى الله عليه وسلم اسم الصرم إلى سعيد، فأبدله من الصرم الذي يدل على التقاطع والقطيعة إلى اسم حسن طيب وهو سعيد، وهو اسم يدل على معنى حسن طيب. نعم، الإسناد، نعم الإسناد فيه ضعف لجهالة عمر بن عثمان، لجهالة عمر بن عثمان فالإسناد ضعيف، لكن في تغيير اسم الصرم. عرفنا أن الإسناد ضعيف لجهالة عمر بن عثمان، لكن في التغيير إلى اسم صرم حديث آخر بسند جيد، وغير فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصرم إلى زرعة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي بن عن علي رضي الله عنه أنه قال لما ولد الحسن رضي الله عنه سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرون ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. قال بل هو حسن. فلما ولد الحسين رضي الله عنه سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرون ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. قال بل هو حسين. فلما ولد الثالث سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرون ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. قال بل هو محسن. ثم قال إني سميتهم بأسماء ولد هارون، شبر وشبير ومشبر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الرواية عن علي عن هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه لما ولد الحسن رضي الله عنه قال سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. ثم أيضا لما ولد الحسين سماه عليا حربا، فأبدله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحسين. ولما ولد محسن أيضا كان قد سماه حربا فأبدله بمحسن. وهذه الرواية التي ساق المصنف رحمه الله ضعيفة الإسناد لجهالة هانئ ابن هانئ الراوي للأثر عن علي رضي الله عنه، وتكلم عليها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 3706. لكن تغيير اسم حرب، نحن مر معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقبح الأسماء حرب ومرة، فتغيير اسم حرب وعدم التسمي به فيه سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد هنا من أن تغيير هذه الأسماء الثلاثة الحسن والحسين ومحسن من حرب إلى هذه الأسماء هذا لم يثبت، ومع كونه لم يثبت أيضا معارض لما ثبت، ويمكن مطالعة السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى برقم 2709، فقد أورد حديثا صحيحا في تسمية النبي عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.